وكان أمر الله مفعولا. وقوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية. أما تحريم منكوحة الإبن من الرضاع فهو مأخوذ من دليل خارج، وهو تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والعلم عند الله تعالى. قف على المحصنات. لا لا، لكن عامة على الجمهور عليه. ها؟ يعني له قول، لكن جماهير العلم على أنه مثل ولد الصبي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الفرق بين قول إني مؤمن حقا أو إني مؤمن عبد لله، إني مؤمن عبد لله، يعني هذه تزكية للنفس، ها؟ عند الله يعني في حقيقة الأمر هو يزكي نفسه. إني مؤمن عند الله حقا، هذه تزكية للنفس. نعم، وين الحق؟ يرجع إلى الله جل وعلا. الحق هو الله جل وعلا، مهوب للإيمان إلها حقا، يعني إلها حقا. والله لابد من السياق، لابد من السياق. احضروا بسياقه. ها؟ شو؟ لا لا، البدوي الشنقيطي مثل هو ناظم. ها؟ ايه هو نفسه. ايش الفرق بين الوطء والنكاح؟ قلت شو؟ الوطء والنكاح. النكاح يطلق على العقد. لا، انت قلت هذاك استحلال، قلت من اشد استحلال للنكاح. يعني إذا عقد على زوجة أبيه فهو مستحيل، لكن إذا جامعها كبائر من عظائم الأمور، مثل ما لو نكح زنى بأمي أو بأختي وحد آخر تعصب. لكن لو عقد على أختي أو على أمي، لا، هذا استحيل. نعم، Thank you.